بعنا بسبع ثلاث دينار وعنا الضعاف 2 دينار يبقى 7 و2000 هي 9 عنا الضعاف 1000 واشتريتها ب6 هي 7 الفارق بينهم 2000 هذا ربح لكن للأغراض المحاسبية والأغراض غريبة الدخل وما شابه ما بيجي بحاسبوك على هذا الربح 6 دي انت تخصم من هذا الربح بتقول هذا شاري سيارة في بداية المشروع هذه السيارة شاريها ب10,000 دينار بيسمحوا لك انه تستهلكها على 5 سنين كل سنة بنزل من قيمة هذه السيارة 20% وبيبتدوا يشيلوها المخصصات وبيبتدوا يشيلوها هاي ومن هون تأتي موضوع المخصصات اللي قلنا بيشيلوا مبلغ من المال كاحتياطي حتى بعد 5 سنين السيارة هاي انت يكون عندك مقدرة على شراء سيارة بدالها اللي هي قيمة استبدالية انا في يعني تقديري انا بعد تهلك استفدت منها ان ما يخرج عنه صدقة ليس الامر المحاسب المتعارف عليه ولكن حقيقة قيمة الأشياء السيارة لا تخفى حتى استهلكت ما استهلكت ما له علاقة ما في على البضاعة البضاعة ما لا يستعملون الآن في الشركات في مبدأ يستعملون في الأمر المحاسب يقولوا الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل يعني هذا مبدأ محاسب بيجوا أنا عندي 5,000 وحدة بنطلون لأغراض تسعيرها آخر السنة حتى أطلع ربحي وأوزع على الشركاء شو بيعملوا يا 5,000 بنطلون بخيروها كالآتي يا إما كلفتها قديش كلفتني يا إما قديش بتسوى بالسوق وبياخذوا أقلهما وبسعرها بالسوق الآن أقل معناها البضاعة ما عادت تسوى خسرة فبالتالي بيسعروها كلفتها تصبح سعر السوق إذا لا سعر السوق أعلى من باب التحوط بشوفوا قديش كلفتها أنت قديش اشتريتها طيب هذا شو بيهمنا بالنسبة للزكاة بهن يا سيدي التخبير نسبة الربح نسبة الربح كيف تتحدث يا أستاذ نسبة الربح ما نبي حاجة نعرفها لأنه الربح سيكون واقعيا نعم سيكون واقعيا نعم. يعني عندنا شيئين عندنا عروض التجارة وهي في مثال لا عفوا الربح لا يكون واقعي خليه يكمل عندنا شيئين على حسب ما أنا فهمت عنا البناطل هذول البنطلونات هي عروض تجارة نعم هي عروض تجارة نعم. وعنا الربح الذي سنستحصله من بيعنا لهذه البنطلونات نعم. صح إلى هنا طيب نحن على ما شرحنا آنفا أنه هنا في علينا زكاتين زكاة بالمال الذي نربحه من بيعنا لهذه العروض وزكاة العروض نفسها فعندك مثلا 1,000 بنطلون فبتخرج منها 50-100 إلى آخره بقي عندك إيش 1,000 إلا 100 مثلا هدول بعتهم بعت نصفهم إلى آخره ربحت هل ربحته بلغ النصاب أو ما بلغ النصاب بلغ النصاب واضح ما بلغ النصاب في عندك مال مسبقا تضمه إليه تخرج زكاته شو بيهمنا بقى نحن هذا التفصيل؟ جواب اخذته سابقا لما انت سالت عن احتياط تطلع يعني احتياط للخسائر لكذا الى اخره كونه نقد موجود عندك ان كان احتياط ولا مخصص استهلاك ولا ايش ما كان يكون كونه نقد موجود عندك النقد اللي موجود عندك لك تزكي عروض التجارة تزكيها كعروض التجارة ما عاد في اشكال غض النظر عن الحساب انه حينما تأتي لحساب ما يجب عليه الزكاة من ربح او كذا لا تنظر الى الميزانيات قديش بيطلع لك في النهايه الربح الصافي كذا وانما تنظر قديش في نقد وقديش في بضاعه وقديش في معدلات يعني بدك تفصل حساب الزكاه عن حساب موازنات الشركات هذا اللي بقصد انا الان لا هذا لا هذا ولا لا نتفكر على انه هناك نوع من البضاعه ما تقدر تفصل حاجه بالطبقيه مش خليني افهم من ابو يحيى ابو يحيى ما الذي يرد علينا هلا حضرتك تفضل الان انا بدي اطلع ما نابني من ربح لا تقول ما نابني انت شخص واعي لا تشكل لي اياها انت شخص واحد انت تاجر عندك 1,000 بنطلون امشي بقى في مثالها. احنا يعني ما عم تأثر الشركة هاي تاجر واحد. يا اخي بنحل المشكلة بالبساطة بواحد بعدين ننتقل. طيب. نشوف. هلا انا لانه انا هلا لما عملت بس عندي اذا سمحت انا لما معطيك الجواب المسألة ما في اشكال. يا زكاة عروض تجارة يا زكاة الربا او اثنين. فانا لما عم اعطي النتيجة هي عم اتصور تاجر. انت عم تتصور شركة. لا خلينا نحل الان. هلا اسمح لي شوي خلينا نحدد الكلام. الان انت كان في ذهنك شركة. انا في ذهني فرد تاجر. مع هذا التحديد في اشكال على جوابنا السابق؟ لا لتصفيق الامر بدي اقول انه انا تاجر. ما جاوبني في اشكال؟ رايح شو بدي بيها الاستعباد كلها؟ انا بدي ادرس الواقع يا بارك الله فيك. أنا... لا انت عم تقول بعمل حساب. تفضل. ترى في نوعين من الشيء اللي بسموه راس مال. في راس مال بحطه الشركاء او بحطه صاحب المصلحه في انشاء هذه المصلحه. اللي هو بروح في العماره وفي الماكنه وفي الموجودات اللي ممكن تشغل المصنع، بعدين في مال يخصص لشراء بضاعة وبيع هذه البضاعة، وبعدين بينشأ عن هذه العملية الربح اللي هو التعامل مع هذا المال. لكن المال أنا بعتقد أنه يعني موتناه أو جمدناه في المصلحة، بعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعة بنحولها لبضاعة أخرى من بيعها بينشأ عنها الربح. يمكن الغموض صاير بين الخلط في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة. هل هذا المال اللي متداول فيه يحق يعني لازم ندفع عليه زكاة ولا لا؟ لأنه هذا مال عامل. وفي أمر الربح أظن أمر الربح واضح. يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي نتحرك فيه هو اللي عم بيعمل كل هالإشكالات هاي، لأنه كل الخلط في هالأمور بينشأ عن الكاش فلو هذا أو عن رأس المال العامل وليس عن رأس المال المجمد. فأعتقد التعقيدات في هذا الباب. ما أظن أبو يحيى يعني هذا. هو بيطلع كل الكاش اللي بالبلد الاخر انه ربح. نعم الشيخ عندي شيئين اثنين. الشيء الاول ما اخذته من نقد. نعم. بغض النظر عن كنه هذا كله ربح ولا مصدر ربح. ما اخذته من نقد. وتحقق لك بالضيف ولا النصاب تبعه. وتخرج عليه زكاة. حال عليه الحول. ما بقي في الشركة. هو بنت الشيخ. ربح مش ربح. انظر على السيو على النقد الموجود. نعم. النقد الموجود. سواء كان ربحا احتياطيا رأس مال اللي بدك اياها بتطلع. هذا النقد لما حال الحول عليه. شو بخصك منه؟ تدفع عليه. فما عاد ربحا عاد السيولة النقدية اللي بتدفع عليها. شكلي؟ طبعا. هلا نحن انا كنت انا عم بدور عليك. شو بدي فيها انا؟ لا لانه انا عم بدور على انه الربح ليس بالضرورة ان يكون مالا موجودا. ولكن يكون على رقم. شو بهمنا يا استاذ بني؟ خلاص هلا هلا انا وضحت الحال. يعني انا الان جزاك الله خير. انا رجعت فكرت على قلشنا يعني انا نقطة مهمة جدا ما تطرقوا لها والله اعلم بهذا يعني انا المهم انه هذه اضيفها للمعلومات اللي موضوع الشيخ بعض الديون تكون موجودة عن بعض الناس. السيولة النقدية في اخر السنة تقتنع. شيخنا نعم. اقول يعني انه قد تكون بعض المحلات عندها دين للاجل لكن حال فرع على مبلغ موجود عنده لكن هذا الدين لسه ما تم اتفاقه مع التجار او تسديده عليه الزكاة اي نعم. وهذا الوجوب هو مشان حتى يوفي ديونه للناس. اذا كان ما بد انا اقصد عليه على هذا المال الذي هو عنده

مثال أدب أبو أحمد، مثال مع أبو أحمد. أبو أحمد شو قال؟ رجل تاجر عنده سيولة تبدو النصاب وفي عليه دين لبعض الناس، فهو لا يفي هذا الدين، هل يجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم. طورت أنا المثال أنه هذا التاجر عليه دين للسماحة لأجله، فبيقدم الوفاء قبل الأجل مشان يخلص إيش؟ من الزكاة. هذا المثال واضح كمثال واضح. طيب من ناحية الشرعية يجوز؟ لا يجوز، لأنه يريد أن يتخلص من الزكاة. الموضوع أيوة في فرق موضوع النية تصديق الأجل وفقط للتفكير. هو هذا أنا طورته هذا المثال. ليش أنا ما تعودوني بتشوفوني متعصب لرأيي أو لمثالي؟ لأني في ظني والله أعلم أنه هذا المثال بحد إشكال غائب عن البال يرحمك الله. فالآن هذا المثال اللي أنا أخذته من أبو أحمد وطورته لأجل، فهو بيخرج الزكاة بيوفي الدين قبل حلول الأجل كان يخلص من الزكاة. هذا العمل يجوز؟ لسه ويا حافي عنده شيء؟ ما بيجوز. طيب الآن الصورة اللي أنت عم تحكي عنها الآن إما بتكون إلها علاقة بالصورة تبع أبو أحمد فهي جائزة، أو إلها علاقة بالصورة تبعي المعدلة فهي غير جائزة. هي واضحة صح ولا لا؟ ما بناخذ جواب. لا هي خلص هي مرجعها النية، أصبح مرجعها النية. طبعا كان شو عم نقول مرجع النية. لا. أنت جيت تطش ما تأخذ الأولية. لا بالعكس فلسة النية لأنه أنا الآن هنا منه في واحد غير قصة عنده زيادة أجل. أنا الشعب اللي بفتح عنه شو طلع معك؟ يمكن هذا الحديث غريب في أول مؤمن إلا وله لا أذكر الحديث اللي ذكرته الأول. نعم قديك شو ذكره كذي؟ أخنا. طيب شوفته بالمؤمن. هذه في القدر رسول وكذا ورسول البيت المشهد. يعني ابتداء لو انت تعرف كان ابتداء السؤال اللي كنت يكون مخلص لو انت ابتداء تعني هذا السؤال ده بتعرف كمان كمان بذهنك انه حقيقة تتحدى بعض لما يحول الحول عليك مصير نصاب ما هو بدك يا شيخ لكن اذا يعني هون برضه كمان تقنيتك برضه مصدق انا وقت يعني انا الان ايضا على الزكاة دي صح هو الذي يوجب أن السجار إلى دائرة تفضيل الشراء بالأجل. لما دائما المصارع يعبدون بخلوها لاحت لوحة فاضش بسرعة كذا. الآن سؤالي هو مع دقة السؤال، إذا إنسان قرر في تجارة أنه دائما يشتري نقدا وبذهنه أنه يا أخي أنا ليش يعني دائما توعد نقد احتياط ويجي حول عليه الحول وادفع بخليه كله دائما بضاع عروض تجارة، هل في ضير في هذا الشيء؟ مع انه نية هو جزء من نيته على انه ما بده يفلتر الحول عليه وهو عنده نقد مش بضاعة،

اتفق انت وعدنان هلا. يعني انا الان بدي حتى ما اتوقع موضوع الزكاة وكذا بدي احمل حالي انا في فرق رمضان ما بدي اطلع عليه الفنون ونبطع مع الصف بدي ازكي عليهم بس. هذا هو احنا ليش نسميها حيلة بالاقلام نسميها انه يريد ان يخرج ما عليه فعلا. يا أستاذ بارك الله فيك، في فرق بين إنسان يخرج الزكاة قبل أوانها وذهن خالي عن وفاء الديون التي عليه، وبين إنسان يريد أن يخرج الزكاة قبل أوانها لكي يريد أن يؤدي الديون قبل أوانها لكي يخرج من الزكاة، يخلص من الزكاة. في فرق صورتين دول، في فرق واضح جدا. ولا هذا في عندنا بالحديث، في عندنا بالحديث أن العباس أمر الرسول أخرج الزكاة مقدما زكاة سنتين. شو رأيك وأنا هذا جائز ولا مو جائز؟ إن منك جائز. هذا هذا ما دام أذن الشارع به ليس كأداء الصلاة قبل وقتها، وإنما هو الاستعجال بالخير، هذا كرم نفس. قد يفخر هو من بعد ما أخرج هذه الزكاة. أنا بنفسي أنا بنفسي أنك برا كمان شيء وأريد أن أؤكد لأنه موضوع حساس جدا بالنسبة لي. شفت منك إنه لا يجوز إني أنا إذا غلب على ظني إني أنا الزكاة طلعتها بالكامل إني أدفع بدون ما زيادة بدون ما أحسب. إيه ممكن. يعني يجب إني أحسب أولا وبعدين إذا بدي أطلع زيادة أطلع. أما يعني انا بعرف مثلا تقديرا انه انا عندي 5000 الحد الاعلى بيطلع لي كذا فمنحسب طلع زياده. نعم. لكن ما بمسك ورق وقلم وبحسبها صدق ولا لا، غير اذا بدي احد يجلس غير جائز؟ لا هذا هنا جائز، لكن اللي مو جائز هو في صدقة المولود، لعله في اشتباه بين مسألة أخرى. بمعنى تعرفوا أنه المولود حينما يولد يترتب عليه أحكام عديدة، مو حكم ولا اثنين، من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن، لا وأن يتصدق بوزن شعره فضة. فربما إنسان ولا سيما إذا كان من الأغنياء بيقول بلسان الحال أو بلسان القال شو بدي بيلمك يا أنا؟ أنا بطالب زيادة. هالشعرات مهما كان كثيفا لأنه فعلا الأطفال بيختلفوا من هذه الناحية، يعني شو بيطلع؟ دينار، قد يكون الدينارين 5 10 شو بيهموا؟ لا، منقول أنا لا، يجب أن تنفذ النص، تحلق الشعر وتروح توزنه وتعرف ما هو الواجب عليك. فإذا عرفت ما واجب عليك وأخرجت زيادة حينئذ فمن تطوع خيرا فهو خير له. أما في الزكاة ما في عندنا شيء يوجب علينا أن نعمل حساب، لكن واجب علينا أن نخرج بالنية 2.5، فإذا أعطينا بالنية أضعاف ضعفه ما بيننا الشارع. ليش ما عملت هنا؟ ليش ما عملت حساب؟ لأنه ما في علينا هالتكليف كما هو الشأن بإيش؟ بشعر المولود. سير تاني المثال اللي ذكرت فيها بالتحديد، قلنا بيبيع بيع عروة بيطلع منها إلى آخره. طيب لو تواجد عنده بناية وقعدت مدة، هل هذا يعني يقيم قيمتها برضه؟ شو بتقصد قعدت مدة بدون بيع يعني؟ مثلا. أي نعم. برضه يقيم قيمتها ويدفع عنها؟ كل سنة يعني؟ لا يعني مرة ثانية مثلا. مرة ثانية ما في مانع، لكن بدون تحديد أيضا. بدون تحديد طبعا. هي بقدر قيمتها ويدفع له شيئا من ذلك. أي نعم. الإيجارات، كل شيء ربنا يعطيني إيجار. لكن انا ما اجي اصلح لها مالي بالسفره، فبالتالي يعني لا يعني بالنسبة إنه وجبتها شهرية فهذه من ضمن المصاريف تصرف. فبالتالي يعني آخر السنة اللي حدث فيها الإنسان نوع موضع إخراج الزكاة ما بقي من هذا الضعف إلى النصاب، أليس كذلك؟ هو كذلك. يعني أنا كنت سابقا وما زلت الحال الحمد لله، يعني أول بأول بطلع، لكن إذا سلكت هذا المسلك بأنه أنا في يوم محدد من السنة شو عندي بغض النظر؟ ما في مانع يا أستاذ إذا كان خلت النية من حين شرعية. ابن عباس لما أخرج عن سنتين إذا مو ابن عباس أبوه العباس لو في السنة اللي بعدها كان عنده مال أكثر يزكي عن فرق عقية يعني المال الأكثر إذا ما أخرج زكاته فكل شيء بيحصل مزكي عن سنتين هاي هاي إذا كان سنتين لازم يخرج زكاة كل شيء بيحصل إيش العكس خلاص وكنا عارفا قد يبقى قد يبقى في الجوار يعني إذا زاد ما بيزاد ما السؤال الآخر إنه بالنسبة للذهب اللي تتحلى به النساء عليها زكاة مرة واحدة لا والله كل سنة كل سنة لحتى يخيس وما يكون عليه زكاة لا لا الجواهر الكريمة والثلاثين اللي هو أغلى من الذهب ما عليه زكاة أي نعم ويجوز التحلي به ولو كان محلقا أما الذهب يزكى كل عام كل عام اللي هو الذهب والفضة كل عام ولو كان حلية يعني أي نعم يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه ما بعرف يمشي الحال إلا القضاء على شو الحكمة انه صلينا المغرب لا طول بالك عليه يعني شوية يعني ليش احنا ما ندفعش الله اعلم هو السؤال جواب الصحيح لسؤال يعني حسب النص طيب. الله اعلم هو الجواب الصحيح انما يعني ما اظن فيه يعني اللاتين هو ذهب ولا ذهب لا مو ذهب لا يسمونه ذهب ابيض بيسموه صحيح مثل ما بيسموه ذهب الاسود ليس مالا بلى ليش ما ندفع الزكاة؟ لأنه ما فرض علينا الزكاة على كل مال. أخونا زون أبو ليلى حطه عندك ثنيته. نعم. اللي هم إذا كان لديك وقتا بتحب الحديث اللي قرأ ما من عبد مؤمن كذا إلا يعني وردت كلمة انه نسية بمعنى انه بينسى فكأني يعني وهذا الله اعلم انه هذا ما ترتاح له النفس انه الشرط النسيان ان يكون هناك والا يخرج الامر عن ان الانسان يقيم على هذه المعصية مع صدق الاصرار يعني هل يشترط في هذا الحديث ان الانسان يعني مفتون ثم يستكثر قال الحديث ثم ينسى يعني هل النسيان شرط وهل هذا لا يتناقض مع أنه يقيم على هذا الأمر حتى مماته قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث يبدو لي أن النسيان هنا ليس بمعنى نسيان الذهن وإنما هو بمعنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركت العمل بها هكذا يبدو لي قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث وليس المقصود نسيان الذهن فهو يقول هنا ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا جل مستأنف الآن

نعم في السؤال، هل نعتمد في الجواب كلامك الأخير أم كلامك الأول الذي فيه أنه تعطي للأقارب كانوا أغنياء ومنهم فقراء؟ نعم. أو كلامك الأخير الذي لم يأتي فيه هذا التفصيل؟ والله اثنين سيدي. هو لابد أن نرى الجواب ماذا يعني، بس نشوف أنه ماذا يعني. أنا بصراحة يعني أنا عن حالي يعني تصرفاتي خطأ، لأنه أنا بطلع يعني الحمد لله في أقرباء فقراء بطلع الواحد، بس يعني ما عم أتوقع أن نوجع فعلا على الفقير الحمد لله هنا في نظر يا أبو يحيى، لكن أنت قلت الحمد لله في فقراء، إنه أنا أصبح راد بطلع لهذا يعني. أنت تقول الحمد لله أنه نتصدق عن الفقراء، لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده، قصده معروف. هذه تبقى معلمة دائما. عفوا، بارك الله فيك، إذا كان الواقع هو هكذا فقد كنت بالواجب وزيادة، أما الواجب هو أنك أخرجت زكاة المال للمستحقين من الفقراء، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب فيه من الأذى والتحق أيضا. هذا